الإنتاج وصلاحية المواد الغذائية المحفوظة والمعدة للاستخدام في المطعم المركزي. لو انتقلنا لخبر آخر أيضا في إطار الاجتماع الأصيل، حيث تنظم الجامعة غدا بإذن الله ندوة حول خصوص القمر في الثقافات القديمة، رؤية فنية للدكتورة إيناس ضاحي بكلية التربية النوعية، وذلك بالقاعة الثمانية في 11 صباحا بإذن الله. لو انتقلنا لخبر آخر وهو من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الوادي الجديد فتح قناة جديدة للتواصل مع المواطنين بتسهيل تطبيق على الهاتف المحمول لتلقي الشكاوى ولإخبار المواطنين بأخبار مياه الشرب والصرف الصحي والخاصة بقطع المياه أو انفجار ماسورة أو طفح في شبكة الصرف الصحي، فضلا عن الشكاوى الأخرى الواردة عبر الخط 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة